قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد هل علينا هلال ذي الحجة، نسأل الله أن يجعله هلال خير ورشد وأمن وإيمان علينا وعليكم وعلى المسلمين، اللهم آمين. ومن مناسبات المقام والزمان أن نتناول بعض ما يتعلق بهذه الأيام من أحكام، خاصة أحكام الأضاحي، أحكام العشر الأول من ذي الحجة. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن هذه الأيام التي هل هلالها هي أفضل أيام العام على الإطلاق، فمع أنها جمعت بين كونها من الأشهر الحرم، فالأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومعنى رجب مضر أي رجب الذي تعتمده قبيلة مضر، فقبيلة مضر كانت تحافظ على الأشهر الحرم، وغيرها من القبائل كانت تقدم وتؤخر في الأشهر الحرم. فكان من المفترض إذا كان هناك قتال بين الناس أن يتوقف إذا دخلت الأشهر الحرم، لكن القبائل العربية المشركة كانوا يتلاعبون بذلك، فإذا كانوا في قتال ودخل رجب يفترض أن يقفوا عن القتال، ولكنهم يقولون: نؤخر رجب إلى بعد شوال مثلا، أو نلغي رجب هذا العام، فينسئون أن يؤخرون الشهور عن مواضعها، وهو الذي قال الله فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكانوا يؤخرون رجب عن موطنه، لكن قبيلة مضر كانت تحافظ على شهر رجب، لذلك نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه الأيام فضلا عن كونها من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فإنها اختصت بأنها أيام معلومات، وقد قال تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأقسم الله بها إذ قال: والفجر وليال عشر. وهي على رأي جماهير العلماء العشر الأول من ذي الحجة، وكذلك قال بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. إنها العشر الأول من ذي الحجة. الإكثار من ذكر الله فيها مستحب للآية الكريمة: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد وردت رواية عند ابن حبان ما من أي في زيادة على الحديث الشهير المعلوم الذي أخرجه البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر، الأول من ذي الحجة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. هناك زيادة عند ابن حبان فيها: فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد وذكر الله سبحانه. فهذا دال على استحباب الذكر، وهو أجل عمل يعمل في هذه الأيام. ولذا كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى الأسواق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما رضي الله عنهما. فعليه تملأ البيوت بالأذكار، والطرقات بالذكر، واللسان يرطب دوما بذكر الله عز وجل. فلنحافظ على ذلك. أما عن صيامها فكما سلف فقد ورد فيها حديثان ظاهرهما التعارض. الأول حديث عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي العشر في بيتي قط. والثاني حديث من طريق هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل على هنيدة اختلاف في سنده، فيه أن النبي ما ترك صيام العشر قط. ومن ناحية القوة والثبوت فحديث عائشة في النفي أصح. وعلى أي حال فالجمع ممكن بأن يقال: إن النبي صام في بيت بعض أزواجه وأفطر في بيت أخريات، والله أعلم. على كل الصوم عمل بر، من شاء صام ومن شاء أفطر. فعلينا بأعمال البر عموما من وصل الأرحام وبر الوالدين، ومن الحنو على اليتامى والمساكين والفقراء. ويرجع إلى الأضاحي، فإن الله قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالآية تحتاج إلى إيضاح ودفع إشكال. قوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، فالأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة. ولكن ما المراد بأننا نذبح في هذه الأيام؟ يذكر اسم الله في أيام معلومات. فمن العلماء من قال: أطلق الكل وأريد البعض، فأطلقت الأيام يذكر اسم الله على ما رزق في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأريد بعض الأيام ويوم النحر هو عاشرها، فهو الذي فيه ذبح الأضاحي، وهو الذي فيه ذبح دماء التمتع. فمن العلماء من قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، أطلقت الأيام وأريد بعضها، والمراد بالبعض يوم النحر، إذ الله قال: فصل لربك وانحر. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمد أضحية من ضحى وذبح قبل الصلاة. فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة. قال: اذبح مكانها أخرى، اذبح مكانها أخرى. وكما سمعتم فإن الله قال: فصل لربك وانحر. والنحر يكون بعد الصلاة، صلاة العيد. هناك وجه آخر من وجوه التفسير لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، حاصلها أن الآية على عمومها، ولكن ليس المراد الأضاحي فحسب، إنما المراد ما سوى الأضاحي. فالأضاحي تؤجل اليوم العاشر. فإذا يسن على هذه الآية لمن كان موسرا أن يكثر من الذبح والإطعام. إذا كان الله قد وسع عليك فأكثر من الذبح والتصدق في هذه الأيام لعموم الآية الكريمة: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيستحب الذبح والإطعام لمن كان موسرا. هذا. وعن الأضاحي فإنها سنة في الأمم من قبلنا، ولقد دل على ذلك قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وأيضا قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فأخذ أهل العلم من قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، قيل مكانا للذبح وقيل عيدا يذبحون فيه، أخذوا أن الأضاحي كانت في الأمم من قبلنا وشرعت من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من عزا هذا إلى أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده إسماعيل عليه السلام فدي ولده بذبح عظيم، قالوا فتلك هي المناسبة، لكن لم يثبت في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا أولا عن الأضاحي وسنيتها. أما عن وجوبها فالأضحية مستحبة عند الجماهير وليست بواجبة، وسنيتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، قال بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، والثاني قال بسم الله اللهم تقبل من أمة محمد. فالشاهد، وفي رواية اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي، فالرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عمن لم يضحي من أمته. هذا. ومن العلماء من استدل للوجوب بقول النبي عليه الصلاة والسلام أي أو بالقول المروي عنه من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، إلا أن هذا الحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الأضحية سنة مستحبة. قال أبو صريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان، وقال أبو مسعود البدري إني لأترك الأضحى يعني الأضحية وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. فالأضحية سنة مستحبة، لكن كم الثواب الذي يلحق بالمضحي؟ كم ثوابه؟ ليس هناك نص يبين قدر الثواب، وإن كان المضحي يثاب بلا شك إن شاء الله، لكن كم قدر هذا الثواب؟ كل الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لا يثبت منها خبر، كالذي ورد من أن لك بكل شعرة حسنة أو بالدم الذي هراق من الأجر كذا وكذا، فكل هذه الأخبار لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. والأضحية لا تكون إلا بالأنعام الثمانية أو بشيء منها، تلك الأنعام التي قال الله في شأنها ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين الآية، فهي أعني الأنعام الثمانية، الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. الأضاحي لا تكون إلا بشيء من ذلك. أما ما ورد عن بلال رضي الله عنه من أنه ضحى بديك، ورد أثر في ذلك أن مؤذنا ضحى بمؤذن، يعنون أن بلالا المؤذن ضحى بديك يؤذن، فهو أثر تالف الإسناد جدا ولا يثبت ولا يصح. وقد استدل به ابن حزم على جواز التضحية بالديك ونحو ذلك، وهذه من العجمة بلغة العرب، والله تعالى أعلى وأعلم. فلا تجوز الأضحية إلا بالأنعام الثمانية. ويجزئ عن الرجل وأهل بيته كبش أو جدي أو عنز أو نعجة أو سبع بقرة أو سبع جمل. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نشترك السبع في بقرة والسبع في بدنة. أما ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أنهم كانوا يشتركون سبعة في بقرة وعشرة في بدنة أي في جمل أو ناقة، فهذا الحديث في سنده راو يقول الإمام أحمد في شأنه يأتي بزيادات لا أدري إيش هي أي شيء هي. فالجمهور على أن الناقة تجزئ عن سبعة أبيات كالبقرة سواء بسواء. هذا. وكما سلف الأضحية تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أظفاري شيئا. وهنا يتأتى سؤال حاصل: هل أنا يا من سأضحي الذي أمتنع فقط أو أهل بيتي أيضا يمتنعون؟ هل أهل بيتي يمتنعون لأني سأضحي عن نفسي وعنهم، أم أن المضحي فقط هو الذي يمتنع؟ استل البعض من أن النبي ضحى عن من لم يضحي من أمته وأن أمته لا تمتنع أن الذي يمتنع هو الأب أو ولي البيت أو القائم على أمر البيت وحده، والله تعالى أعلى وأعلم. بيد أن هذا الأمر أو عفوا هذا النهي على التنزيه ليس على التحريم، لأن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرسلها من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فالإمام الشافعي استدل به على أن الشخص له أن يأخذ من شعره ومن أسفاره، وبعض العلماء رام الجمع فقال: يجمع أن النهي ليس للتحريم إنما هو للتنزيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وللأضحية شروط، ومنها أن تكون سليمة من العيوب الظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأضحية بالعوراء البين عورها، أي التي عورها واضح، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، وعن العجفاء التي لا تنقي، قيل العجفاء النحيفة الهزيلة الضعيفة، وقيل العجفاء المجنونة التي لا عقل لها، فمن الشياه أيضا شياه مجانين تجري بلا هوية. فالنبي نهى عن هذه، وألحق العلماء بذلك كل ذات عيب واضح فمنع من الأضحية بها. هذا. وكون الشاة عشراء أو الناقة عشراء أو البقر عشراء، هذا لا يمنع من التضحية بها، فتجوز التضحية بالناقة العشراء أو البقر العشراء أو الشاة أو العنز أو النعجة أو العنز، هذا ليس بعيب فيها من ناحية الإجزاء. لكن قال البعض إن لحمها لا يستطاب، فيكره البعض ذلك من هذا، لكنها كإجزاء تجزئ، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ويستحب للشخص أن يستعظم الأضحية، أن يستعظم الأضحية، يأتي بأضحية عظيمة. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله في هذا المقام البدن التي يضحى بها والتي تهدى إلى البيت العتيق، لقوله تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فالأضاحي والدماء التي تهدى للحرم، من يستعظمها فإن استعظامها من دلائل تقوى. فعليك إذا كنت تضحي تأتي بكبش عظيم سمين تضحي به. ولقد قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فمن قوله تعالى لكم فيها خير، ومن قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يرد على هؤلاء الذين يقولون: لا تذبحوا، أرسل بالمال إلى تشاد أو النيجر أو إلى بلد كذا وكذا، وتعطل شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. وقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإذا كان رب العزة قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فكيف يتجرأ شخص على التزهيد في الأضاحي؟ كيف يتجرأ شخص على التزهيد في الأضاحي ورب العزة يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير؟ فاذكروا اسم الله عليها صواف، ومعنى صواف قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل اليسرى الرابعة. ومعنى معقولة الرجل اليسرى الرابعة أن الناقة تقف على ثلاثة أرجل، والرجل الرابعة اليسرى تضم الفخذ إلى الساق وتربط بحبل يضم الفخذ إلى الساق، ثم تطعن طعنة قوية في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، فتخر حينئذ على جنبها على الأرض، فهذا قوله سبحانه فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي في طريقة قيامها، فإذا وجبت جنوبها سقطت بجنوبها على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومن قوله تعالى فكلوا منها يستحب الأكل من لحم الأضحية. ومن قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كذلك يستحب الأكل من الأضحية هذا. وقوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر، القانع المتعفف الذي لا يسأل، والمعتر المتعرض بالسؤال هذا. وقدر كم يعطى للقانع، وقدر كم يعطى للمعتر، قدر كم يعطى للفقير، وقدر كم يعطى للهدايا، وقدر كم يأكله رب البيت. ليس في هذا الباب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح القدر والكمية، إنما هذا راجع إلى أحوال المضحي، قد يأكل كثيرا، قد يأكل قليلا، قد يتصدق بكثير، قد يتصدق بقليل، الأمر في ذلك كله واسع، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى شيء من لحمها ولا من دمائها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قيل في المحسنين الذين يحسنون أثناء الذبح، فإن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقيل الإحسان فعل النفل بعد الفرض، فالأضحية نفل نافلة، ومع ذلك فأنت إن ذبحتها تكون من المحسنين، تثاب على ذلك. لذا والنبي عليه الصلاة والسلام خير المحسنين، ترون بما ضحى عليه الصلاة والسلام كم نحر في حجته من ذبيحة، كم نحر من ذبيحة في حجته، لقد نحر بيده هو 63 بدنة، 63 ما بين ناقة وجمل، وأعطى عليا فنحر ما غبر، نحر علي ما تبقى، وكان المتبقي 37 بدنة، أي أن مجموع ما نحر للنبي عليه الصلاة والسلام وما نحر 100 من البدن. ومن العلماء من أخذ من نحره 63 بدنة أن هذا إشارة إلى أنه سيموت، فإنه كان آنذاك بلغ من العمر 63 سنة، فمات بعد حجة الوداع بشهرين عليه الصلاة والسلام. فالحاصل من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عظم الأضاء، عظم الدماء التي تذبح، وقد سمعتم قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا تبخل فأنت مأجور، وكلما بذلت من مال في هذا الصدد فربك لن يترك عملك إن شاء الله، إذ الله قال ولن يتركم أعمالكم، أي لا ينقصكم شيئا من أجوركم هذا. ويتأتى في هذا الصدد أيضا معرفة السن، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا على التقريب، والثني من البقر والجاموس ما بلغ 2 سنين فصاعدا على التقريب، والثني من المعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا على التقريب، والثني من الغنم الكباش والنعاج ما بلغ 6 أشهر فصاعدا على التقريب. على ذلك ما دون ذلك من الأسنان لا يجزئ، ما دون ذلك من الأسنان لا يجزئ، فاحرص على أن تكون السن مجزئة هذا، وليعلم أن السمنة لا تقوم مقام السن في الإجزاء. بمعنى إذا كان عندك بقرة هيولية ضخمة، ضخمة جدا لكن عمرها 1 سنة، هذه لا تجزئ عن بقرة عمرها 2 سنين وإن كانت الأخرى أنحف منها، فعند جماهير العلماء السمنة لا تقوم مقام السن ولا تجزئ إذا لم تكن بلغت السن أو كسرت كما يقولون. وانتبهوا لذلك، فإن أصحاب المزارع كما قد تقدمت الإشارة إليه يتلاعبون في هذا الصدد تلاعبا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، فيجب أن تراعى الأسنان التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، فالثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، ومن البقر، والجاموس هو صنف من البقر أسود اللون كما لا يقفى 2 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، والمعز 1 سنة فصاعدا، والغنم 6 أشهر فصاعدا، أو تكون قد كسرت، وهذا الكسر يعرفه أهل الاختصاص من خروج الأسنان الثابتة غير اللبنية تظهر في الفم فتطرد الأسنان اللبنية في مقدمة الفم، يعرفها أهل الجزارة وأهل الفلاح. فهذه عن أسنان الإبل والبقر والغنم والمعز والضان والمعز. هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطى الجازر منها شيئا، فالجزار لا يأخذ شيئا من اللحم، لا يأخذ الجازر شيئا من اللحم، إنما يأخذ أجرته. وهل إذا أعطيناه شيئا من اللحم ليس كهدية، إنما كأجرة، ليس كأجرة إنما كهدية بعد أن أخذ أجرته، هل هذا يسوغ لنا أو لا يسوغ؟ وجهان للعلماء، فمن العلماء من قال لا يعطى الجازر شيئا على عمومه، ومنهم من أوله لا يعطى الجازر شيئا كهدية كأجرة حتى لا ينقص الأجر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق بجلالها، فالجلود يتصدق بها ولا تباع، أعني أنك أنت يا مضحي لا تبيع الجلود وتأخذ ثمنها، لكن لو أهديتها مثلا لمسجد أو لإدارة جمعية فأخذتها الجمعية وباعتها فقد خرجت من عهدتك ولا بأس بذلك. كأن تكون مثلا أهديت كيلو لحم لشخص من أضحيتك فأخذ الكيلو وباعه، ليس عليك أنت من وراء صنيعه شيء، فقد خرج من حوزتك وعهدتك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويجوز كما سلف لسبعة أشخاص أن يشتركوا في بقرة كل يضحي، وأيضا يجوز عند جماهير العلماء باستثناء الأحناف أن يشترك عدد مع اختلاف نواياهم، شخص يشترك بسبع كأضحية، آخر يشترك بسبعين كعقيقة عن ولد ذكر، ثالث يشترك بسبع كنذر نذره، رابع يشترك بسبع كعقيقة عن بنت، خامس يشترك بسبعين مثلا كلحم لا يريد به أضحية ولا غير أضحية. فكل هذا جائز عند الجمهور، وكل له نيته، وإنما الأعمال بالنيات، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن الأضاحي إجمالا. فمن كان له سؤال في الأضاحي فليتفضل بطرحه حتى يستوفى الباب إن شاء الله. طيب تفضل. وعليكم. هل يجوز لشخص أن يضحي ببقرة أنه فيها عدة نوايا؟ نعم يجوز، لكن لا تقل الأضحية عن سبع، لا تقل الأضحية عن سبع البقرة. نعم تفضل. إذا نزل حيا ذبح، إذا نزل ميتا فزكاة الجنين زكاة أمه. نعم قلنا لا، أخرج الجلد أنت ومن أهديت له يتصرف فيه. نعم ليست الكلام ليس العقيق الآن الأضاحي. نعم نعم نعم يعني اشتراك مسجد التوحيد كله في أضحية يعني كلهم نصيبي لكن لا تجزي في السنة لأن أقلها سبع بقرة يعني إذا كل واحد دفع نصف جنيه مثلا 2000 واحد دفعهم 1000 جنيه هل يؤتى بكبش إنه يكون أضحية عن الجميع يعني من ناحية الأجر تؤجر كم فإن النبي ضحى من لم يضحى من أمته لكن من ناحية السنة والمشروعية لا يجزي عنك كأضحية عنك عن أهل بيتك. تفضل. الذبح يكون أيام التشريق 3 لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. فأول وقت للأضحية بعد صلاة العيد عيد الأضحى وآخر وقت قبل غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة لي حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم الدليل حديث جابر البقرة تجزي عن 7 حديث جابر. نعم تفضل. هل يلزم الشخص أن يشاهد ذبيحته وأضحيته وتذبح؟ لا يلزم، فإن النبي أمر عليا فنحر ما غبر، نحر علي 37 بدنة ولم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال النبي هذا عن من لم يضحي من أمتي ونحن لم نشهد ذلك. أما حديث فاطمة اشهديها فإن لك كذا وكذا من الأجر حديث ضعيف الإسناد جدا لا يصح. نعم هل يجوز ذبح ثمن الهدي قبل أن نرمي المناسك في هدي الحج دماء التمتع؟ يجوز لأنهم الحمد لله القائمون على العمل هنالك عندهم فقه جيد فيما يتعلق بالأضحية، فهم لا يبدؤون الذبح إلا بعد العيد، إلا بعد صلاة العيد. أنا أقول لك الآن هم لا يذبحون إلا بعد صلاة العيد، ولكن إن ذبحت قبل أن ترمي، إذا ذبحوا لك قبل أن ترمي الجمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه آت فقال يا رسول الله ما شعرت نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال طف ولا حرج، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. تفضل. أجيب على هذا أن هذا النهي للتنزيه ليس للتحريم. إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أصفاري شيء، فمن أراد أن يكمل له الأجر فلا يأخذ من الآن من شعري ولا من أصفاري أي شيء. بارك الله فيكم. تفضل. هل السنة في عيد الأضحى الأكل من الأضحية أم الأكل قبل الصلاة؟ ليس هنا خبر ثابت يفيد أن النبي امتنع من الأكل حتى ذبح، لكن الناس يذكرون ذلك يقولون في الفطر تأكل تمرات قبل الصلاة وفي الأضحى تمتنع حتى تأكل من الأضحية، لكن الامتناع يحتاج إلى دليل. نعم أكل النبي من أضحيته، لكن نحتاج إلى إثبات أن النبي لم يتذوق طعاما حتى ضحى. نعم قلنا هذا جائز، التوكيل في الأضحية جائز، إن القائمين على الذبح في المملكة العربية السعودية خاصة شركة الرجحي يتحرون فلا يقومون بالذبح إلا بعد الصلاة، ويجوز لك كما سلف أن تذبح يوم 11 أو 12 أو 13 من ذي الحجة. نعم. من الأولى بإعطاء الأضحية لهم؟ أنت يا مضحي تأكل، ابدأ بنفسك لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ثم أهل بيتك معك، ثم أيضا كلما وقعت صدقتك في يد أشد احتياجا كلما عظم الأجر. نعم، ما بقية أسئلتكم؟ تفضل. لا، عموما لم يرد نهي عن ذبح العشراء في الأضحية. إذا فضلت من ناحية اللحم واستطابته لك ذلك، لكن كإجزاء تجزئ عند الجماهير من أهل العلم. والجنين يؤكل أيضا، أي لكن ليس هناك نهي عن ذبح العشراء كأضحية. تفضل. هل يجوز التعامل مع الجامعة الخيرية في التوكيلات إذا كان القائمون عليها فقهاء وأمناء يجمعوا بين القوة الفقه والأمانة فلا بأس أن توكلهم؟ نعم، يجزئ الخصيم من الباء. نعم، تفضل. أنا ما أعرف إجمالي القول، وكل قويا أمينا، قويا يفهم الأحكام الشرعية، أمينا يوصل الشيء إلى مستحقيه، والأولى أن تأكل أنت منها، لكن على فرض أنه لا يوجد فوكل قويا أمينا. لأن هنا لفتة لابد من التنبيه عليها، لأن أصحاب المزارع في الحقيقة بعضهم ليسوا أمناء أبدا، ذلك لأنه يأتي بالعجل الصغير يربي في المزرعة 1000، 2000، 3000 عجل، فيبدأ يطعم العجل في الصغر على وجه التقريب مثلا كل يوم ب20 جنيه علف، العجل يحمل ب40 جنيه لحم، يعني في مكسب. أنت بتدي له علف ب20 يعطيك لحم ب40، ويصل هذا إلى أن يأتي مثلا سن معينة يبدأ في التناقص، سن معينة مثلا بعد سنة تعطي العجل ب20 جنيه علف يعطيك ب20 جنيه لحم، بعد سنة وشهرين تعطيه ب20 جنيه علف يعطيك ب10 جنيه لحم، فأصبح وجوده خسارة، عبء وخسارة، فيريد أن يبيعه. لك أن تبيعه بس لا تبيعه على أنه أضحية، لكن أمام الإغراءات تأتي مثلا جمعية الشرعية، جمعية أنصار السنة، أي جمعية تريد 1000 عجل حتى توزعها على الفروع أو 2000 عجل، فالصفقة كبيرة وسيأخذ منها مبلغا كبيرا ضخما، والأسعار في موسم الأضحى تكون غالية، فيأتيك بفتوى قديمة أو فتوى شاذة ويقول السمنة يعني الضخامة تقوم مقام السن، والرسول قال لا تذبحوا إلا مسنة، هذا الرسول قال لا تذبحوا إلا مسنة، وجاءه رجل قال يا رسول الله عندي شاي أفضل من شاتي أعتودي وأفضل من شاتي لحم، قال لا تجزئ عن أحد بعدك، فالنبي نهى عن ذلك. فهو يريد أن يروج، في حال يأتي للمفتي ويحاول بكل الطرق أن يستخلص فتوى تفيد أن السمنة تقوم مقام السن حتى ينفذ البيع. فالبعض يضعف عياذا بالله ويقول لا يجوز مدام سمنة خلاص، ويعمل العقل ويترك نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لهذا، لأن أصحاب المزارع كثير منهم ليس بأمين في هذا الصدد. بارك الله فيكم. تفضل. لا يجزئ الهدي عن الأضحية، الهدي شيء والأضحية شيء، والرسول أهدى في الحج وضحى في الحج، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا بلحم فسألنا ما هذا اللحم، قالوا ضحى النبي عن أزواجه بالبقر. وهنا يجدر التنبيه على ضعف حديث لحومها داء وألبانها دواء وسمنانها شفاء، فهو حديث تالف جدا منكر السند والمتن. حديث في شأن البقر لحومها داء ألبانها دواء سمنانها شفاء ضعيف جدا سندا ومنكر متنا، ذلك أن الله أنزل من الأنعام 8 أزواج أحلها لنا، ومن البقر 2، وإبراهيم راغ إلى أهله عليه السلام فجاء بعجل سمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر. نعم، ما هو هذا الضعيف جدا، وخاصة جزئية لحومها داء، الآخر عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر ضعف، لا يصح. التكبير على الذبيحة التسمية والتكبير، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بسم الله، اللهم تقبل من محمد، وإن شئت كبرت، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم، هل يستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة؟ الاستحباب قائم عند جماهير العلماء، لكن إن سألت عن الدليل الخاص لا أعلم دليلا خاصا، إلا أن البعض يستدل بعمومات، وإن كان في أسانيدها ما قال، لكن جرى العمل عليها، قبلتكم أحياء وأمواتا، كحديث آخر، لكل شيء شرف، وأشرف المجالس ما كان مستقبل القبلة، الأسانيد فيها ضعف لكن العمل عليها. واحذر أن تسبب فتنة بسبب صنيع مثل هذا، فبعض المصريين كانوا في بعض الدول وقالوا لا يثبت حديث، وتعمد أن يأتي بالذبيحة ويوجه إلى غير القبلة، فكفره أهل البلد وطردوه منه، فانتبه يعني. نعم تفضل. نعم، الكبش المستورد ملوش لية، إذا كان عدم وجود اللية أو وجود لية كبيرة أو صغيرة ليست بعيب ظاهر. نعم، وبعدين ربنا ما مرش بالكبش المصري ولا النبي قال الكبش الصومالي، كله كبش تتوافر فيه الشروط لا بأس. نعم عليكم السلام، يضع فوط على السجادة لا بأس، لا مانع إذا احتاج إليها. لا لا، الرسول قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، الخمرة شيء صغير حصير أو غيره يوضع على الأرض كي يصلي عليها ويسجد عليه. بس كده أن مش كل العلماء بيهرولون زي السلطان إلا من رحم الله. لا، المهم يعني ما النصيحة، السلف في لا صبرا، السلف في الدخول على السلاطين على قسمين، قسم يدخل عليهم كالناصح كالزهري ينصح، يعني إذا السلطان ظلم وجار، ألم يقل النبي الدين النصيحة؟ قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فإذا دخل على ذي السلطان لنصحه أو لتذكيره يختلف عن الداخل على السلطان لدنياه أو لطلب وظيفة. فالسلف سلكوا المسلكين، من السلف من كان لا يأمن على نفسه فكان يفر من السلطان، كسفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يخاف على نفسه، حتى إنه جاء مرة من المرات ودخل على السلطان يخاف يخاف، يقول والله ما أخاف أن يضربوني فإني أصبر على ذلك، ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم. فدخل وادعى أنه يريد أن يبول، يبول يا جماعة أريد أبول، وخرج وهرب. فهذا حال، لكن كان عندنا الزهري يدخل يذكر وينصح، طاووس كان يدخل يذكر وينصح. فأحوال السلف مع الصلاتين اختلفت، والرسول قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله. خلينا بس في الأضاحي آخر حاجة، وعد الأمور انتهت. أظن هذا الكلام لا يجدي الآن، دعنا ننتهي من الأضاحي وبيني وبينك نجيبك على ما تريد، جزاك الله خير. تفضلوا يا جماعة. نعم، تعود عليه. قلنا الأضحية ليست بواجبة، يعني إذا ذبحت سنة وجئت في السنة التالية قلت أنا معسر، ولا تتشائم، فإن البعض يتشائم، البعض يتشائم ويقول كوني لم أذبح هذا العام سيحل بي بلاء، فهذا الكلام لا أساس له، وقد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. طيب انتهينا مع بعض الأسئلة، تفضل بسرعة. لا، تشتري لحما مكان الأضحية لا يجوز. فتاة مخطوبة منذ فترة قليلة لشخص لا يعينها على دينها ولا ترتضي دينه ولا خلقه، كنت أعتقد أنه سيتغير للأفضل لكن لا أستطيع أن أكمل، هل أنهي الأمر؟ أنهي الأمر. أيهما أفضل، تشغيل السماعات الخارجية أثناء الصلاة أم إغلاقها؟ تغيير هذا يختلف على حسب أحوال الحي وأهل الحي. إذا كان أهل الحي يحبون ذلك واتفقت كلمتهم على أن ذلك يسعدهم ويوقظهم لا بأس، إن كان أهل الحي تضرروا فليسمع المصلون فحسب، والله أعلم. هل ورد حديث يثبت أن الخاطب يرى المخطوبة ثلاث مرات فحسب؟ لا يثبت في ذلك خبر بهذه المثابة. هل اسم جمانة فيه مكروه؟ لا أعلم كراهية فيه. في أسماء أخرى مكروهة مثلا هيام، مثل سهام، كلها الهيام والسهام والأشياء التي فاتن، فتنة، دنيا، كلها الأسماء هي التي تتسرب إليها الكراهية من ناحية المعنى، تسرب إليها الكراهية من ناحية المعنى. والأحب أن تسمي بأسماء الصالحين وأسماء الصالحات، فإن النبي عليه السلام ذكر بني إسرائيل وقال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم في قول الله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. تقول أختي: ما تزوجت عندها 16 عام فباعت حقها في الميراث حتى تحصل على مصاريف الزواج، جاءت الآن وعندها 33 عام تطالب بحقها، ليس لها حق بهذه المثابة إلا كان في الحالة هذه تكون قضية ويسمع فيها من الأطراف. رجل اشترط في حجه وقال: اللهم محلي حيث حبستني، ثم تعرض للسلطة السعودية فلبس ملابس الإحرام وأكمل المناسك، هل عليه شيء؟ نعم، عليه إطعام 6 مساكين وذبح شاة أو صيام 3 أيام. أما محلي حيث حبستني إن أراد أن يتحلل تماما من الحج فلا شيء عليه، لكن إن أراد أن يتم يلتزم بتبعاته، والله أعلم. هل من السنة إضافة كلمة حلال الله أكبر بعد كلمة بسم الله؟ أما كلمة حلال لا أعلم لها مستندا، لكن السنة بسم الله والله أكبر. قال لرجل لزوجته في الهاتف: أنت طالق، ثم رجعها ثم طلقها بعد شهرين في الهاتف، وبعد فترة طلقها في الهاتف بالقول الصريح مرة ثالثة ثم رابعة في التلفون بعد فترة. إذا كانت بينهما رجعات فلا تحل له، لأن الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خيركم من بشر بالأنثى، حديث لا أعلم له سندا ثابتا أبدا. شخص ضاع منه محموله في قسم في العمل، ثم ضاع آخر محمول آخر، ثم اجتمعوا ليتساءلوا من الحرامي، فقالوا أتوا بلسع نار يلسعون به بعضهم حتى يكتشفوا الحرامي. بيش بشع، هذه ضلالات والعياذ بالله. يقول: ما حكم أكل المأكولات التي تحتوي على كميات قليلة من دون الخنزير؟ لا يجوز، حرام أن تأكل قليل الخنزير أو كثيرة. أما الورقة التي أتى بها الأخ E110 و E100 وغير ذلك لا علم لي بذلك، فاسأل أهل الذكر في هذا الصدد، والله أعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.